سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، إخواني الطلاب أخواتي الطالبات، تحدثت في المحاضرة السابقة عن النكرة والمعرفة، وعرفت النكرة وأنها كل ما شاع في جنس ما كرجل وشمس ونحوهما، ثم عرفت المعرفة بأنها خلاف النكرة، فهي ليست كالنكرة في شيوعها وعمومها، وذكرت أنها تنحصر في ستة أبواب: الضمير واسم الإشارة والأسماء الموصولة والعلم والمعرف بأل وما أضيف إلى واحد من هذه المعارف السابقة. وبدأت بالحديث عن الضمير لأنه أعرف المعارف، وذكرت أنه ما دل أن تعريفه ما دل على متكلم كأنا أو نحن أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. وذكرت أنه ينقسم قسمين: مستتر وبارز. وذكرت أن المستتر ينقسم قسمين: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. في هذه المحاضرة نتحدث عن الضمير البارز، وهو القسم الثاني من أقسام الضمير. فالضمير البارز ذكرنا أنه هو ما له صورة في اللفظ، وهو ينقسم قسمين أيضا: متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، لا بد يعني أنه لا بد أن يكون له شيء يتصل به، كالتاء من قمت، وكالكاف من ضربك محمد، ونحو ذلك. والمنفصل خلافه، وهو الذي يستقل بنفسه، مثل أنا مؤمن، أنت ناجح، هو مجتهد، ونحو ذلك. إذن الضمير ينقسم قسمين: مستتر وبارز. البارز ينقسم قسمين: متصل ومنفصل. وذكرنا تعريف المتصل وتعريف المنفصل. المتصل أيضا ينقسم قسمين، المتصل أيضا ينقسم ثلاثة أقسام، وذلك بحسب الموقع الإعرابي. ينقسم المتصل بحسب موقعه الإعرابي إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل، ومنصوب المحل، ومخفوض يعني مجرور المحل. فمثال مرفوع المحل: التاء من قمت، أو كتبت. كتب فعل ما مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، فهو مرفوع المحل. التاء هنا ضمير مرفوع المحل. طيب، ومثال منصوب المحل قولك مثلا: أكرمك أبوك. أكرمك أبوك، فالكاف في أكرمك ضمير متصل في محل نصب مفعول به. طيب، القسم الثالث من أقسام الضمير المتصل بحسب موقعه الإعرابي أن يكون مجرور المحل، مثل أعطيت محمدا قلمه، قلمه، فالهاء في قلمه، قلمه ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، لأن قلم مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. هذه أقسام الضمير المتصل بحسب موقعه الإعرابي. وكما أن الضمير المتصل ينقسم بحسب موقعه الإعرابي إلى أقسام، فكذلك الضمير المنفصل فإنه ينقسم بحسب موقعه الإعرابي إلى مرفوع المحل ومنصوبه، ينقسم إلى قسمين: مرفوع المحل ومنصوبه. فمرفوع المحل من الضمائر المنفصلة 12 كلمة، 12 كلمة من الضمائر المنفصلة تأتي في محل رفع، وهي للمتكلم والمتكلمين أنا ونحن، وللمخاطب والمخاطبين أو المخاطبات أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وللغائب أو الغائبة أو الغائبين أو الغائبين أو الغائبات هو هي هما هم هن. هذه 12 كلمة. والقسم الثاني ما يكون منصوب المحل من الضمائر المنفصلة، وهو كذلك 12 كلمة: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. هذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل نصب، كما أن الأولى أو الألفاظ الأول أو الكلمات الأول لا تقع إلا في محل رفع. مثال ذلك تقول: أنا ناجح إن شاء الله، فأنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. وتقول: نحن العرب أقرى الناس للضيف، فنحن ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. ومثال الضمير المنفصل الواقع في محل نصب قوله تعالى: إياك نعبد، فإياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، إياك نعبد وإياك نستعين. يلحظ من الأقسام السابقة أن الضمير المنفصل لا يأتي مخفوض أو مجرور المحل، ضمير المنفصل لا يكون مجرور المحل أو الموضع. إذن الضمير المتصل ينقسم بحسب موقع الإعراب إلى 3 أقسام: مرفوع المحل، منصوب المحل، مجرور المحل. أما الضمير المنفصل فينقسم بحسب موقعه الإعرابي إلى قسمين فقط، فيأتي مرفوع المحل ومنصوب المحل ولا يأتي مجرور المحل، الضمير المنفصل لا يأتي مجرور المحل. إذا عرفت هذا ننتقل بعده إلى العلم، ولكن قبل أن ندخل العلم نعطيكم بعض الأمثلة، بعض الشواهد على الضمائر. قال تعالى: فسيكفيكهم الله. فسيكفيك هم الله. عندنا في هذه الآية يكفي، هذا فعل مضارع، والكاف فسيكفيك، الكاف الثانية فسيكفيك، هذا مفعول به أول في محل نصب. فسيكفيك هم، هم مفعول به ثان، يعني يكفي تنصب مفعولين، مفعول به ثان في محل نصب أيضا. فسيكفيكهم الله، والله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ومن ذلك قوله تعالى أيضا: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. فيسأل، إن يسأل، هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والكاف في محل نصب مفعول به أول، والهاء وها في قوله ها في محل نصب مفعول به ثان. ومثلها أنلزمكموها، نلزم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والكاف في محل نصب مفعول به أول، والهاء أو وها في محل نصب مفعول به ثان، وهكذا. ومنه قوله تعالى في الآية التي سقتها من سورة الفاتحة: إياك نعبد، إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم في محل نصب. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من أبواب المعارف، وهو باب العلم. العلم هو ما علق على شيء بعينه، العلم أن يعلق على شيء بعينه، يعني مثلا اسمك محمد، فهذا الاسم علق على معين وهو أنت، عين، فهو معين لذات. إذا قيل محمد عرف أن المقصود به هذه الذات، فالعلم هو ما علق على شيء بعينه. وللعلم أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، للعلم أقسام متعددة باعتبارات، باعتبارات مختلفة. فينقسم العلم باعتبار ذاته إلى قسمين: مفرد ومركب. ينقسم باعتبار ذاته إلى قسمين: مفرد ومركب. المفرد مثل محمد، مثل زيد، مثل أسامة إلى آخره. أما المركب، العلم المركب، فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: مركب تركيب إضافة، نسميه المركب الإضافي، مثل عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الكريم، هذه يقال عنها مركبة تركيب إضافي. وحكم هذا العلم المركب من جهة الإعراب أن الجزء الأول يعرب بحسب العوامل الداخلة عليه بحسب موقعه من الجملة. وأما الجزء الثاني فإنه يكون مجرورا بالإضافة. لنضرب على ذلك أمثلة. تقول جاء عبد الله، جاء فعل ماض مبني على الفتح، عبد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والله مضاف إليه، في مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وتقول أكرمت عبد الله، أكرمت عبد الله، فأكرمت فعل وفاعل، وعبد الله عبد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والله اسم مجرور مضاف إليه وعلامة جره الكسرة. وتقول سلمت على عبد الله، على حرف جر، وعبدي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والله مضاف إليه. وهكذا كل علم مركب تركيبا إضافيا يعرب بهذه الطريقة. القسم الثاني من أقسام العلم المركب، المركب تركيب مزج، وهو المركب المزجي، وهو أن يؤتى بكلمتين ويمزجا معا فيصير كلمة واحدة، مثل بعلبك، هذه قلعة في لبنان، مثل حضرموت. بعلبك هي مجموع كلمتين بعل وبك، مزجتا فصارتا كلمة واحدة بعلبك. وحضر موت أيضا عبارة عن كلمتين حضر وموت، مزجتا مع بعضهما فكونتا كلمة واحدة. ومثل سيبويه، إمام النحويين سيبويه، فإنه تركيب مزجي أيضا أو مركب مزجي، مركب من سيب وويه. ومثل نفط ويه وخال ويه وراها ويه ونحو هذه الأسماء فإنها من قبيل المركب المزجي. وحكم المركب المزجي فيه تفصيل. إن كان غير مختوم بكلمة وي فإنه يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا، فيكون ممنوعا من الصرف. فتقول هذه حضرموت، حضرموت خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، وذهبت إلى حضرموت، حضرموت اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. وتقول ما أجمل حضرموت، حضرموت هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. أما إن كان المركب المزجي مختوما بكلمة ويه فإنه يبنى على الكسر، يكون من قبيل المبني، ويكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر بحسب موقعه من الإعراب. فتقول ألف سيبويه كتاب الكتاب، كتاب الكتاب اسم كتابه الكتاب، هو اسم كتاب سيبويه المشهور في النحو اسمه الكتاب، ألف سيبويه الكتاب. فسيبويه هنا فاعل في محل مبني على الكسر في محل رفع. وتقول إن سيبويه عالم جليل، فسيبويه هنا اسم إن مبني على الكسر في محل نصب، وتقول رحمة الله على سيبويه، فسيبويه هنا اسم مبني على الكسر في محل جر بعلى. هذا هو حكم المركب أو العلم المركب تركيبا مزجيا بنوعيه، المختوم بكلمة ويه أو غير المختوم بها. النوع الثالث من أنواع العلم المركب هو المركب تركيب إسناد، ونسميه المركب الإسنادي، بمعنى أن العلم يكون عبارة عن جملة فيها مسند ومسند إليه، مثل سمت العرب شاب قرناها، شاب قرناها، شاب فعل ماض وقرنا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه، شاب قرناها، هذا اسم علم. ومثل تأبط شرا، هذا اسم شاعر من شعراء العرب الصعاليك، فتقول تأبط شرا تسمي به، هكذا الجملة كاملة هذه تنقلها وتجعلها علما. وهذا النوع من أنواع العلم المركب تحكيه على ما كان عليه قبل نقله إلى العلمية، فيكون محكيا ولا تؤثر فيه العوامل، ولا تؤثر فيه العوامل، فتقول جاء شاب قرناها أو جاء تأبط شرا، فهو تأبط شرا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة منع من ظهورها حركة الحكاية، جاء تأبط شرا، وهكذا يكون مرفوع ومنصوب ومجرور، ولكن الحركة لا تظهر عليه لوجود حركة الحكاية، حركة الحكاية أنك تحكي العلم كما هو، تحكيه كما هو. هذه هي أقسام العلم باعتبار ذاته، ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب ينقسم قسمين، المركب عفوا ينقسم ثلاثة أقسام، مركب إضافي ومركب مزجي ومركب إسنادي، وذكرنا حكم كل نوع من هذه الأنواع. والمركب الإضافي يعرب أوله ويجر ثانيه، والمركب المزجي لا يخلو إما أن يكون مختوما بكلمة وي فيبنى على الكسر و يعرب في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر بحسب موقعه من الجملة، وإما أن لا يكون مختوما بكلمة ويه، وحينئذ يعرب إعراب ما لا ينصرف بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا. والمركب الإسنادي يحكى وتكون حركة الإعراب مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، فتقول جاء تأبط شرا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، ورأيت تأبط شرا مفعول به منصوب عن نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، وهكذا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.